بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يذكر الشيخ مسألة الضمان في الإجارة وعدمها. قال: ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان، ولا ضمان على الأجير في تلف ما بيده، لأنه أمين على العين المكترى، لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها، ولو بعد مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل استصحابا لما كان كالوديع، فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت، أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن، سواء انفرد الأجير باليد أم لا، كأن قعد المكتري منه حتى يعمل أو أحضر منزله ليعمل كعامل القراض إلا بعدوان، كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب كانهدام سقف إسطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة لسلمت. عندنا في المعاملات اليد إما أن تكون يد أمانة أو عكس هذه اليد، فإذا قلنا يده على هذه الحاجة يد أمانة فيعني ذلك أنه لا يضمن إلا بالتفريط، والإنسان عندما يستأجر حاجة معينة لابد لهذه الحاجة أن ينزل من قيمتها تدريجا، وأن تنزل مواصفاتها تدريجا بسبب الاستعمال المباح، فليست الدار المستأجرة لسنين كالدار التي أعمرت في نفسي اليوم، فهذه تختلف عن هذه. ولذلك نقول: هل يوجد ضمان على هذا المستأجر استأجر دارا وبعد ذلك تلفت بعض أجزائها، ولكن هل تلفت بسبب الاستعمال المباح أم تلفت بالتعدي عليها؟ فإذا تلفت بالاستعمال المباح فإنه لا يضمن، وإذا استلفت بسبب التعدي فإنه يضمن. وسنأخذ أمثلة إن شاء الله على هذه الأحوال. قال الشيخ: ولا ضمان على الأجير في تلف ما بيده. استأجرنا أجيرا ليعمل على آلة، على دابة، في بيت، في أي شيء، فيده على هذه القطعة التي يعمل عليها يد أمانة، ولذلك قال: لأنه أمين على العين المكترى، ومعنى أمين لا يضمن إلا بالتفريط، لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها. أجرناه سيارة، لا بد من أن يضع يده عليها ويركب هذه السيارة وينتقل فيها من مكان إلى مكان. أجرناه بيت، لا بد أن يسكن في غرفه وأن يستعمل حمامه ومطبخه ومرحاضه إلى غير ذلك وصنابيره، فلا بد أن يحدث تلف هذا في الاستعمال، لأن كل شيء له عمر، كما أن للإنسان عمرا ينتهي فيه كذلك الحاجات ربما تنتهي مع الاستعمال. ولو بعد مدة الإجارة إن قدرت بزمان، عندنا أشياء كما علمنا أنها تقدر بزمان كالسكنى مثلا، فهذا يستأجر البيت سنة أو شهرا أو يوما، نعم، أو مدة إمكان الاستيفاء، كما لو استأجرنا إنسانا حمالا لينقل هذه الأمتعة من هذا المكان إلى هذا المكان، فإذا استوفينا العمل انتهى عمله ولا علاقة بالزمان، إذا انتهى بساعة أخذ أجرته، وإذا انتهى بأيام أيضا سيأخذ أجرته المتفق عليها في نقل هذه البضاعة من هذا المكان إلى هذا المكان. هذا عقد إجارة وهذا عقد إجارة. إذا استأجرنا خياطا ليخيط ثوبا، عندما ينتهي من خياطة الثوب لا نستأجره بالزمن، وإنما نستأجره من أجل خياطة الثوب. وأكثر الأعمال التي تكون في الإجارة إنما تكون بعمل معين، استأجرتك مثلا لتخيط، لتعمل لي، لتصلح لي، لتبني لي، كل ذلك من باب الإجارة، إنما لا يقدر غالبا بالزمن وإنما باستيفاء شيء معين. نحن نقول إما بالزمن أو باستيفاء الحاجة. ممكن الآن أن تستأجر، أنت في محلك الآن ماذا تعمل؟ أي عمل؟ مثلا تعمل نجارا، تستطيع أن تستأجر أجيرا، فهذا الأجير إما أن يعمل في اليوم أي عمل توجهه إليه فيعمل طيلة النهار ويأخذ أجرا، هذا العمل يسمى مستوفى بمدة، المدة أن يأتي إليك في الساعة كذا صباحا وأن ينصرف مساء. وربما يأتي كما يقولون الأجير الذي يعمل على حسابه، يعني كل باب تعمله بكذا، كل نافذة تعملها بكذا، كل كرسي تعمله بكذا، هذا يعمل على حسابه، هذا باستيفاء المدة، كم يعمل، كم قطعة يعمل، فإنه يستوفي ذلك على عدد القطع التي يعمل بها. فقال أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل استصحابا لما كان كالوديع. لو وضعنا الآن وديعة عند إنسان أماني وتلفت هذه الوديعة، نقول ننظر هل تلفت بالتفريط أو بدون تفريط. مثلا لو أعطيناه مالا أين يضع ذلك المال، أو أعطيناه لحما، اللحم بده ينحط بالبراد والمال بده ينحط بالصندوق، فكل شيء في حرز مثله يوضع، فهذه الوديعة إنما توضع في مكانها المخصص لها. فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها، اكترى دابة من أجل أن يركب عليها لسبب من الأسباب، قال اكتريت هذه الدابة لتنقلني إلى الحج إلى بيت الله الحرام والعود، لسبب من الأسباب مريض والدابة واقفة لم يذهب إلى الحج. الآن استوفى المدة أم لا؟ يعني إذا كان قد أخذها بمدة معينة وانتهى وقت الحج، فنقول له أنت أخذت هذه الدابة وعطلتها، لذلك يجب عليك أن تدفع أجرتها من جهة. لكن من جهة أخرى لو أخذ هذه الدابة ولم ينتفع بها، تلفت، استأجر عينا معينة تلفت بمعنى ماتت الآن، فهل عليه شيء؟ هل يقول له صاحب الدابة أنا أريد قيمة هذه الدابة أو أريد بدلها؟ لا، لأنه عندما اكترى هذه الدابة وكانت يده عليها يد أماني ولم يفعل فيها ما يسوءها، عند ذلك ليس عليه شيء من قيمته. أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه، اكتراه لخياطة ثوب، اكترى أجيرا من أجل أن يخيط له ثوبا أو من أجل أن يصبغ له ثوبا فتلف، يعني هذا الأجير تلف أو تلفت يعني الأشياء التي بيده، سواء كان الأشياء التي بيده تلفت بدون تفريط أو هو تلف بدون تفريط، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا، كأن قعد المكتري منه حتى يعمل. نعم أحسن كأن قعد المكتري معه حتى يعمل، يعني المكتري قعد مع الأجير من أجل أن يعمل أو أحضر منزله ليعمل كعامل القراض، أحضره هذا المنزل. على كل حال في هذه الأحوال جاء الأجير وتلف عندما كان يعمل. هذا الأجير إذا تلف أو تلف ما بيده لكن بغير عدوان فهل يضمن؟ لا يضمن. قال إلا بعدوان. أمثل الآن عن العدوان. قال كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب كانهدام سقف إسطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة لسلمت. يعني عادة الدواب توضع في الإسطبل ليلا وتعمل نهارا، فلو أخذ هذه الدابة من إسطبلها وأخذ يعمل عليها ما صح، ما حدث لها مكروه، لكنه لو تركها في الإسطبل في الوقت الذي ينبغي عليه أن يستعملها فتلفت فوقع عليها سقف الإسطبل فماتت هذه الدابة، عند ذلك نقول هي بأي شيء تلفت؟ تلفت بسبب أنه تركها في الإسطبل في الوقت في وقت العمل، تلفت لأنه تركها في الإسطبل في وقت العمل، ولذلك في هذا الوقت كان ينبغي أن تكون خارجا عنه، ولذلك هنا نقول تضمن قيمة هذه الدابة لأنك تركتها في مكان لا تترك فيه نهارا إنما تترك فيه ليلا. يعني لو أتانا السؤال على الشكل التالي، استأجر الدابة وأعادها إلى الإسطبل فانهدم فنزل مطر مثلا في الليل بسرعة فانهدم السقف على الدابة فماتت، عند ذلك هل هذا عدوان؟ لا، لأن الدابة توضع ليلا في الإسطبل ووقوع السقف قضاء وقدر عليها فماتت فلا عدوان في ذلك. أمثلة أخرى من العدوان، أحيانا الدابة تتحرك من مكان إلى آخر بضرب بسيط، فلو ضربها ضربا وماتت بسبب ذلك الضرب فهل يضمنها؟ نعم يضمنها، لأن ذلك الضرب نعم إنما كان أكثر من يعني الضرب من أجل الحركة ذات اليمين وذات الشمال هذا مألوف. أما هل أحيانا بتكون ماشي في الطريق وتلاقي واحد على طنبر، يعني تقول هذا ما في رحمة كنت ما بيضرب مثلا، فأنت ترى أنه يسيء إلى هذه الدابة بكثرة الضرب عليها. الآن نصور لا والله ما عطس في دواب، عادة هذا واحد مستأجر سيارة والسيارة بيطلع فيها بطلوب مثلا في هذا الارتفاع، عادة السيارة تسير بسرعة معينة وعلى غيار معين مثال يعني، فهو زاير هذه السيارة وأعطاها فأدى ذلك إلى تلف محركها، هل يعتبر ضامنا؟ نعم يعتبر ضامنا، لأنه أساء طريقة الاستعمال. السيارة تسير بسرعة معينة، لو سارت بسرعة منتظمة ما حدث لها هذا المكروه، لكن زيادة عن السرعة هل نعتبره ضامنا لها أم لا؟ يعني نقرر الآن ما بين ضرب الدابة وما بين مركوب السيارة التي نركبها اليوم ونستفيد من ذلك. نعم. أو نخعها باللجام فوق عادة فيهما، طبعا اللجام هو ما يوضع في فم الدابة فشدها زيادة فأدى ذلك إلى أنه مثلا شرط حنكة كليته في هذا فأدى إلى تلفها. أكثر عادة هي تقف لكن بشيء معين، لكن زاد على ذلك. أيضا الدابة لها مكان وتوضع لها بعض الأشياء قبل أن يحمل عليها، فحملها على ظهرها مباشرة دون أن يجعل فاصلا بينها وبين الحمل، هل يعتبر متعديا أم لا؟ السيارة الآن حمودتها 2 طن، استأجرها فراح حملها 3 طن، فأدى ذلك إلى تلف فيها في هذه السيارة بسبب زيادة الحمول عليها، يضمن أم لا؟ يضمن. كذلك الدابة لها قدرة على الحمل، تحمل 1 2، أي حمل 4 زنب، فماذا حدث لها؟ انكسر ظهرها، عند ذلك يضمن أم لا؟ يضمن. أو أركبها أثقل منه، أو نعم، عندما يعني هو قال لمن تريد أن تستأجرها؟ ما هو شرط أن نقول إحنا عندما يريد أن يستأجر شيء يبين له الأشياء التي ستنقل؟ قال له من سيركب عليها؟ قال له أنا. هو وزنه 20-30 كيلو مثلا خفيف، حط واحد وزنه 150 كيلو، يعرف صاحب الدابة، يعلم أن هذه الدابة كانت فتية إلى الآن ما اعتادت على الحمل الثقيل، فهل يضمن أم لا؟ عندما أركبها ولو شخص آخر لكنه أثقل منه، كما لو جاء الإنسان بسيارة، من سيركب هذه السيارة؟ قال أنا بعرف إنسان راكن وجيد وخبير في مسألة القيادة، فتلفت في استعمال أولاده، يضمن أم لا؟ يضمن. البيت يستعمل عادة للسكنة، طيب السكن العادي لا يحدث فيه شيء، والبيت عادة يكون من لبن وخشب وكذا، فلو أدخل واحد كان فرغ غرفة من الغرف وصار يشتغل فيها حداد، والحداد فيها نار وفيها فحم وفيها شحار وفيها طرق، سيؤدي ذلك إلى حرق أبوابها وجدرانها. فنقول هو قال أنا مستأجر هذه الغرفة وأعمل فيها ما أشاء، لا، كونك تعمل فيها حدادا تضمن، إن هنالك فرق، أنا أسكن فيها أو اشتغلت خياط، الخياط لا يؤثر في الغرفة، فالخياطة لا ليس فيها اعتداء في مسألة الغرفة، أما الحدادة فيها اعتداء. كذلك لو اشتغل قصارا، القصار في مواد على طول، في ماء وفي مواد كيماوية تؤثر إلى تلف الحاجة الموجودة فيها، كذلك فإنه يضمن. هذه كلها صور من صور العدوان، أو قصارا أدق، وليس هو كذلك، نعم، يعني لم يستعملها لذلك الأمر عندما عقد عقد الإيجار، أو حمل الدابة 100 رطل شعير بدل 100 رطل بر، أو عكسه. هذه المسألة يعني ننظر أحيانا في بعض الأشياء التي تتعلق، ربما هذا يعني المثال يعني تفاوت فيه قليل، لكن سأضرب مثال أبسط. لو أعطينا نحن عندما نحمل شيء معين، أحيانا بعض الأشياء تتكيف مع المحمول حتى ولو كانت على الظهر، لو واحد من نحمله على ظهره كيس طحين وزنه 50 كيلو، الطحين لين، فالطحين يتوزع على الظهر بسبب لين كيسه بكل، لكن لو أعطيناه بدل كيس طحين نفس الوزن ملح، هذا 100 كيلو وهذا 100 كيلو، لكن 100 كيلو الملح سيستقر قاسي إلى مكان معين فيؤذي، يعني بتصير استقراره على نقطة واحدة، بينما الطحين يتوزع، إذا بدنا نبدل أكثر القطن بيتوزع أكثر من مسألة الطحين. صحيح هذا 50 كيلوغرام وهذا 50 كيلوغرام، لكن هذا حمله أسهل من هذا، فهذا طريقة الحمل أحيانا استأجرناه لشيء فعمل بشيء آخر. في صورة أخرى، صورة الكيل مثلا، عندنا قمح وعندنا شعير، لو جعلنا هذه القمح عقدنا على شيء لكن بصورة الكيل، يعني بنقول له 10 صيعان قمح، أو فنقل 10 صيعان شعير، ننظر هذه صحيح في المكيال واحد لكن في الحمل سيختلف وزنها. أنا إذا عبيت الصاع حديد مثلا، برادة حديد، مثل لو عبيتها قماح، صحيح هذا صاع وهذا صاع، لكن هذا في المقابل رح يطلع معي 3 كيلو، وهذا بيطلع معي 20 كيلوغرام من حديد. كذلك بين القمح والشعير يوجد في الصيعان فارق. يا ترى الآن بدون أن نعرف لو كان الأوزن منهما، يعني عمل العقد على مسألة، هذه المسألة هي الأخف في الوزن، الصيعان واحدة، فحمل نفس الصيعان لكن بوزن أكثر، هل يضمن؟ يضمن. وهذا ما يقوله الشيخ، أو حملها 10 أقفزة بر بدل 10 أقفزة شعير فيصير ضامنا لها لتعديه. ليش؟ لأن البر هو أوزن من الشعير، بخلاف ما لو حملها 10 أقفزة شعير بدل 10 أقفزة بر قال له أنا لا أحمل عليها طحين، هذا قمح، لكن حمل شعير، القمحات وزنهم 100 كيلو، الشعيرات 90، فهل يضمن؟ بالعكس، إنه في ذلك تراجع عن المسألة التي حمله فيه. أحيانا ربما يكون الأقل في ضرر، إذا كان في عدل ما بين دابة لها عدل اليمين واليسار، فقالوا بدنا نحمل وزن معين، فحملوا الوزن الأخف، فأدى ذلك إلى تلف بسبب عدم التوازن ما بين الطرفين، عند ذلك يضمن، لأنه هو قصد بذلك أن يكون هنالك وزن معين لتساوي الطرفين على حمل هذه الدابة. فإنه لا يضمن لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم. على كل حال، نحن في هذه المسائل ضربنا أمثلة، والمثال صورة على الطريق، ويستطيع الإنسان بعد الفهم وبعد هذه الأمثلة المتكررة أن يرى إذا سئل متى يكون ضامنا، إذا أساء الاستعمال أو فعل شيئا أكثر في الوزن مثلا، أو أكثر في المدة، أو غير في صفة الاستعمال، كل ذلك يعتبر عدوانا. الآن في بعض الأعمال تجري في المجتمع لكن ننتبه إليها. واحد ماشي في الطريق قال له الحلاق تفضل، فقعد على الكرسي حلق له، هل يستوفي الحلاق منه؟ بده يطالبه بإجراء الحلاق؟ الأصل الحلاق قال له تفضل، هو قعد وحلق له بدون إذن وبدون اتفاق على إجراء، فالأصل أن لا يأخذ الحلاق أجرا في ذلك الأمر. لكن هنالك شيء تعارف الناس عليه، أن الحلاق عادة يعني يعطى أجرة مثل، وبالأصل كلمة تفضل عادي هذه موجودة ولغو يكون على اللسان، وكأنه يقول استأجرني من أجل أن أحلق لك. فهذه المسائل يعني ينبغي هنالك من حيث العقود تحل بشكل، ومن حيث الواقع من حلها بشكل آخر. لا أجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب بلا شرط أجرة. قال له أعطاه لواحد عنده مثلا مصبغة، فأعطاه مثلا قلابيته غسل لها وكواها إلى آخره، ما اتفقوا على أجرة، هل يستحق شيء أم يعتبر متبرع؟ صار الحلاق متبرع وتبع المصبغة متبرع إلى غير ذلك. لكن نقول اليوم يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. أنا عندما أدخل إلى مصبغة معينة ولو كان غير مثلنا يعني يقول بذلك، فأرى لائحة غسيل القميص كذا، كي القميص كذا، فقلت لو اغسل هذا القميص، اكوي ذلك القميص، هذا البنطال، هذا الجاكيت، وأنا أعلم، صار يشبه هذا بيع المعاطاة. يعني في كثير من السوبر ماركت في العالم فإنك لا تفعل عقد بينك وبين البائع، ترى فقط السعر عليها وبعد ذلك تأتي إلى الصندوق فتدفع ما عليه دون عقد. هذا شيء باطل عند الإمام الشافعي، صحيح عند غيره، فلا نقول والله أنا أخذته دون أن أجري عقد فأنا أعتبر سارق ومثلا وصاحب السوبر ماركت ناهب للمال إلى غير ذلك، لا يقال ذلك. ما دمنا نستطيع أن نصحح ذلك على مذهب آخر في بيع المعاطى، أن تجعل الثمن وأن تأخذ المثمن. على كل حال، يعني هذه العلة فيها أنه لم يجري عقد فجرى مسألة التبرع. لكن هذه المسائل ربما تختلف قليلا. مثلا لو جاءت سيارة عامة، سيارة عامة قال لك تفضل، طلعت معه، عادة السيارة العامة بتاخذ اجرتها. لكن مرأ واحد بالسوق معه سيارة خاصة، ما في واحد بسيارة خاصة بياخذ اجرة. بعد ما ركبت ووصلك بطريقه لمكان معين انك اسمح لنا بالاجرة، فهل يستحق اجرتها؟ لو صار خلاف، لا يستحق اجرتها، نعود على الاصل. لا اجرة لعمل كحلق رأسين وخياطة ثوب بلا شرط، خاط الثوب أو حلق الرأس لكن بدون شرط فلا أجرة له. وإن عرف ذلك العمل بها لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته، هذا إذا كان حرا مطلق التصرف. أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه فلا، إذ ليسوا من أهل التبرع. يعني الحلاق قادر على أن يبذل جهده مجانا، والخياط قادر على أن يبذل جهده مجانا، لكن لو كان هذا أجير في المحل، وهذا الأجير في المحل أو عبد مثلا، يعني لا يملك التصرف بالمنفعة أو وصي على مال أيتام أو كذا إلى غير ذلك، هل له الحق أن يتبرع بهذه المنافع؟ ليس له الحق. ما دام ليس له الحق فيستحق بذلك الأجرة، لا من أجله وإنما من أجل غيره. وهذا عندنا بعض الأشياء تختلف. أحيانا ندخل إلى مكان لا يعرف ماذا يجمع. كان هنالك قبل وجود الحمامات في البيوت توجد حمامات في الأسواق، وما فتح المسلمون بلدا من البلاد إلا وأحدثوا فيها الحمامات. نعم، وهذا دليل على الطهارة والنظافة والوضوء والغسل في العالم كله. إذا رأيت فترى أن الحمامات قد انتشرت مع الفتح الإسلامي بشكل كبير. طيب هذا يدخل إلى الحمام، لا يعقد عقد مع الحمام، أنا كم صاع من الماء سأسكب على نفسي، كم سأجلس في الحمام، فإنه يدخل والناس يختلفون في البقاء في الحمام فترة معينة من الزمن، هذا يبقى نصف ساعة وهذا ساعة وهذا ساعتين، ولكن مع ذلك يخرج الإنسان، لا يعرف العمل، ولكن دخول الإنسان إلى الحمام، وهذه حاجة لا نستطيع أن نقدرها بعمل معين. فهذه الحاجة هل كيف يصح العقد فيها؟ وهل يستوفي الإنسان فيها أجرة؟ قالوا نعم، لحاجة الناس إليها لا نستطيع أن نقدر ذلك. يجي تبع الحمام بيقول هذا البرميل الماء ما في غيرها، لا يقال له ذلك. عادة الماء مباح ومتوفر ولو كان ساخنا، فالإنسان لا يستعمل إلا ما يحتاج إليه. وهذا بخلاف داخل الحمام بلا إذن. عند على بكرة الناس عادة سابقا كان كل واحد طالع من بيته سواء كان عليه غسل أو أراد الحمام يدخل، سلام عليكم بإذن بدون إذن، شاف تبع الحمام دخل إلى داخل الحمام. نعم، لأنه استوفى منفعة الحمام بسكونه فيه، ولا يعتبر مغتصب، لأنه العادة هيك تجري أنه الإنسان يفوت على الحمام بيغتسل وبعد ذلك يخرج. نعم، في ذلك العمل يستحق أجرة أم لا؟ صاحب الحمام يستحق أجرة. وبخلاف عامل المساقات، قلنا عامل المساقات ماذا يعمل؟ يعمل لما فيه مصلحة الثمر في كل عام. وقلنا مثلا سقي الشجرة من عمل صاحب المساقات، التأبير من عمل عامل المساقات، كل ذلك يعني كل ما يتعلق بالثمر، قطف الثمار، جعله، ترتيبه، فرزها إلى غير ذلك، كله إلى عامل. لكن لو أراد أن يبني جدارا سورا حول هذا البستان، فهل هذا من عمل المالك أم من عمل الأجير؟ لا العمل مالك، لأن هذا سيبقى. لو أراد أن يبني غرفة ليعيش فيها، الغرفة بتعيش، عمل في المساقات سنة والغرفة بتعيش 30 سنة. السور يعيش أيضا سنوات كثيرة. فإذا قال المالك لعامل المساقة ابني لي جدارا حول هذه المزرعة، فبنى جدارا، كان يعمل هو فوق المساقة بناء، فهل يستحق أجرة أم لا؟ سوى عمل المساقة أجرة بناء السور حول هذه المزرعة، نعم. وبخلاف عامل المساقة، لكن كيف يعمل؟ لم يعمل تبرعا، جاء ولا حاله فاضي، أم عمر سور، يجي له للمالك أعطيني إجرتي، فمن قال لك أن تعمر السور؟ أما لو قال له عمر السور، السور مثلا، أو عمر غرفة، أو احفر بئرا، عند ذلك وبخلاف عامل المساقات إذا عمل ما ليس عليه. لكن انظروا إلى كلمة بإذن المالك، بإذن من المالك، معنى ذلك أن المالك راضي بذلك العمل وطالب بذلك العمل، فإنه يستحق الأجرة لا للعمل وإنما للإذن في أصل العمل، للإذن، لأن العمل قد يكون متبرعا به. أما هنا أذن العامل المالك للعامل في العمل فاستحق بذلك أجرة المقابل في أصل العمل المقابل بعوضه. أيضا عندنا بعض الأمثلة تتمة. لو قطع الخياط ثوبا أو وخاطه قباء وقال لمالكه بذا أمرتني، فقال المالك بل أمرتك بقطعه قميصا، صدق المالك بيمينه. هذا يحدث أحيانا، تأخذ قطعة قماش تساوي قميصين، والخياط عام يعني كان يشتغل حي على شغله، جيت لتأخذ القميصين فلقيتهم خيط لك يوم قلابية مثلا. أخي أنا ما بدي قلابية، أنا قلت لك قميصين بتخيطهم. قال له لا أنا سمعت قلابية. اختلفوا مع بعضهم البعض من يصدق، هل يصدق العامل الخياط أم يصدق مالك قطعة القماش؟ لا يصدق مالك قطعة القماش، لأنه هو الذي أتى بها وهو الذي طلب. لكن زيادة على تصديقه وبداية كلامه يحلف مع ذلك يمينا أنه قال له خط لي هذه القطعة قميصين مثلا فخاطها قلابية. كما لو اختلفا في أصل الإذن فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء ولا أجرة عليه إذا حلف، يعني عند ذلك لا أجرة للخيار إذا حلف المالك أنه لم يريد قلابية وانت نعم، وله على الخيار. طيب أيضا قال له رجع لي القماشي، القماشي الآن تفصلي بعد أن قطعت هذه القماش، له على الخياط نقص الثوب لأن القطع بلا إذن موجب للضمان، نعم، وله على الخياط أرش نقص، أرش نقص الثوب لأن القطع بلا إذن موجب للضمان، قطع هو قميص فهذا موجب للضمان، وفيه وجهان للروضة. لكن ننظر نحن يا ترى هذا التقطيع، قطعه الآن وبعد أن قطعه، يعني قطعه لو كان العكس مثلا، كانت القطعة التي أراد تفصيلها قطع كبيرة جدا مثلا مثل عباية لنفترض، والعباية عادة قطعها قطعتين من أجل أن يجعلها يعني على شكل عباءة، شكل العباءة يمكن تفصيلها مرة ثانية قميص، فهل يضمن؟ لو أراد قميصا فقطعها عباءة مثلا، لكن تقطيع العباءة لا يضر بتفصيل قميص مرة ثانية، فإنها قابلة للتفصيل مرة ثانية، أي لم تتلف بسبب هذا القطع، عند ذلك لا يضمن بل يحولها له إلى مسألة أخرى. يعني طبعا مو كل الأشياء، لا نفترض المسألة عوض النجار، قال له أخي قطع له الخشبات مترين مترين، قال له لا أنا طالب منك أنه تقطعهم متر متر، قال له أمري سهل، حطها على السلة وقطع لي إياها متر متر، الأصل مترين بيصيروا كل قطعة قطعتين، عند ذلك لا يحدث ضرر وليس له أرش، لأنه يستطيع أن يسلمه ما فاته في ذلك العمل. إن خيط له القميص قال له والله القميص أنا طالبه بجيبي أو كذا، إيه أمر بسيط، في عنا قطعة زائدة بحط لك جيبي بالمنطقة وانتهت المسألة فيها. ولذلك هذه المسائل يعني تعود إلى يعني عرف كل مصلحة في حد ذاتها، كيف نستطيع أن نقول هل تلف القطع المستأجرة في الخياطة أو في التفصيل أو في القطع أم لم تتلف؟ نعم. وفيه وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح، أحدهما أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا، ما قطع له إياه وقبل أن يسلمه إياه قطع القماش كانت قطعة واحدة، كم كانت تساوي قطعة واحدة؟ كانت تساوي 100، الآن قطع لها قطعتين فصارت تساوي 90، عند ذلك على الخياط أرش النقص بين 100 وما بين 90. وصححه ابن عصرون وغيره لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء، والثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، أصل التفصيل قائم، قال له هذا تفصل قميص وهذا تفصل قباء، كم هل هنالك فرق بينهما؟ يعني ما ننظر انه بين قيمته قطعة واحدة وبين قيمته مفصلة، لا، ننظر بين التفصيل قباء او قميص كم هنالك الفرق، فإن حدث هنالك فرق فيلزم أن يدفع، لأن الأذن بالقطع مأذون من قبل المالك، لكن اختلفوا في جهة القطع. جهة القطع هل تؤدي إلى نقص؟ عند ذلك يلزم. واختاره السبكي وقال لا يتجه غيره، وهذا هو الظاهر بأن أصل القطع مأذون فيه. وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شيء عليه، يعني كان عادة يستفيد من صاحب القطعة بأنه في ذلك التقطيع ارتفعت القيمة لم تنزل. شلون يعني ترتفع القيمة؟ لو جبنا هلأ دف وهذا الدف تبع الخشب ما ساوينا شيء احنا فيه، لكن هذا بحاجة إلى تنظيف، فأخذوا نظفوا سوى عربوا قامت أعاد حط إلى غير ذلك، كم كانت قيمته شجرة وكم كانت قيمته دف؟ أن أكثر دف ولا الشجرة؟ لا الدف أكثر، عند ذلك يقول له والله أنا ما سمحت لك، الآن تحسن أكثر بكثير ما لو كان على الشكل الأول. ويجب على المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتري إذا سلمها إليه لتوقف الانتفاع عليه، يعني الآن أنا استأجر الدار فلا بد الآن أن يعطيني مفتاح، زيادة عن مفتاح لا بد أن يكتب بيني وبينه عقد حتى لا أعتبر غاصب عند الدولة ولي حق مثلا في الدخول إلى هذا البيت أمانا لنفسي، يعني مثل تسليم الدار اليوم كتابة عقد أحيانا، فكل شيء بحسبه بيختلف بحسب الأزمنة. وإذا تسلمه المكتري فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط، وهذا في مفتاح غلق مثبت، يعني الباب الغال وين محطوط؟ فيه، فبتلاقي بيعطيه المفتاح. لما بنستأجر مستودع دكان شو بيقول له صاحب المحل؟ جيب قفل وحطه على الرجزة، على هاي قيمة القفل تبعي أنا وتحط القفل تبعي، فهل يكلف المؤجر أن يعطي قفلا للمستودع؟ هذا متحرك القفل المتحرك، لا، لأنه عادة ليش بيقيموا بالعرف؟ لبكرة إذا حدثت سرقة عندك مين معه مفتاح؟ والله القفل تبع فلان. لذلك إزالة للشبهة المتحرك ماذا يفعلون به؟ مباشرة يقول أنا سأزيل قفلي وضع أنت قفل متحرك، فالقفل المتحرك على المستأجر والقفل الثابت يعطى المفتاح من قبل المالك مثل مفتاح البيت. هلا حتى هاي المسألة شو بيقول له؟ غير جوزة الباب هاي المتحركة الأصل، لكن من أجل الدخول بداية ماذا يقول له؟ هذا المفتاح. أما القفل المنقول ومفتاحه فلا يستحقه المكتري، فإن اعتيد وإن اعتيد يعني وإن اعتيد أن الإنسان يترك له القفل لكن ليس عليه. وعمارتها على المؤجر سواء، أقارن الخلل العقد كدار لا باب لها أم عرض لها دواما. هلا لو حدث انهدام في البيت على من؟ أصل البناء للمالك، فكل شيء كانوا سابقا واحد مستأجر بيت كانوا كل سنتين بالشام كل سنة سنتين يطينوا، كان سقف البيوت طين، فمن أجل الأمطار بيشروا كانوا السقوف وبعد ذلك يتم الطين. من يأتي فيفعل ذلك الأمر؟ يأتي صاحب البيت فيجعل الطين على الأسقف حفاظا على أسقف بيته. هذا الأمر حتى لا يتلى في البيت ويحافظ على بيته، المؤجر لا علاقة له في ذلك، فإذا أراد أن يفعل ذلك يقوم المالك هنالك. هذا ابتداء، عمارة الدار ابتداء، أنا أؤجرك دارا فلا أسلمك أرضا، عمارة الدار على المؤجر. هنالك أشياء تتلف بالاستعمال، هذا الباب له عمر مثلا 5 سنوات، بعد 5 سنوات صار لا يصلح لأن يكون بابا للبيت، من سيغير هذا الباب؟ المؤجر أم المستأجر أم المالك؟ المؤجر هذا المالك، أما المستأجر لا يغير هذا الباب لأنه يستأجر المنفعة والباب باقي قد يبقى 20 عاما، فمن الذي سيغير الباب؟ المالك. نعم، هذا معنى وعمارتها على المؤجر سواء أقارن الخلل والعقد، يعني كان عند العقد في خلل بنقول له أصلح، أو بعده كدار لا باب لها، لما بتأجر بنقول له ركب له باب أولا وبعد ذلك تؤجره، أم عرض لها دواما، يعني مثل ما قلنا السقف تلف فيحتاج إلى إصلاح، من يصلحه؟ المالك. فإن بادر وأصلحها فذاك، وإلا فللمكتر الخيار. قال له أخي أنا ما بدي صلح، خلصت السنة أنا ما بدي صلح. قال له طيب وهذا واجب عليك؟ قال له مو واجب علي يجدد ذاك الإشهار، حبيت تطلع هذا الواقع على هذا، حبيت أنت لك الخيار في أن تبقى على هذا العيب وإما أن تخرج. فهل يجبره المستأجر للمالك أن يقوم بهذه الإصلاحات؟ طبعا بعد أن استوفى المدها، يعني في عنا مدة أجرة استأجرها سنة، السنة انتهت، بعد ما انتهت قابلة للتجديد مثلا، فهل يجبره في السنة القادمة؟ قال لا أنا ما أجرتك في السنة القادمة، أنت مخير ما بين البقاء، هل أنت مستأجر ببيت لكن البيت بعد 4 سنين 5 سنين يحتاج إلى طلاء، تقول له لمالك البيت ادهل لي البيت، يقول لك أنا لا أريد أن أذهب، إن أحببت أن تستمر كل شهر بكذا أهلا وسهلا، ما أحببت فرغ البيت وانتهى الأمر. وإلا فللمكتر الخيار. كان الثلج إذا في البلاد التي ينزل فيها الثلج إذا نزل على الأسطحة فإنه يفسدها إذا لم يزال، لذلك كان الناس وكان الطين كان الناس يزيلونها وبعد ذلك يضربون الطين من أجل ألا ينتفخ حتى لا تفسد الأسقف في البيوت. طيب قال ورفع الثلج عن السطح في دوام الإجارة على المؤجر لأنه كعمارة الدار، وتنظيف عرصة الدار من ثلج وكناسة على المكتر، توسخ نزل عليها ورق الشجر يقول له للمالك تعك النس للبيت، لا هذا من الذي يكنس البيت؟ المستأجر. إن حصلا في دوام المدة، لكن في بداية المدة قال له سلمني البيت، طيب هلأ متسخ البيت بدك تسلمني يا نظيف ما بتسلمني يا متسخ، فإن انقضت المدة أجبر على نقل الكناسة دون الثلج، ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج موجودا عند العقد كانت إزالته على المؤجر إذ يحصل به التسليم التام. أنا أريد أن أستأجر شيئا، في ثلج على السطح بتقيمه، في تراب في أرض البيت بتزيله، في وسخ في بعض كراكيب موجودة أخشاب كذا تزيلها من أجل أن يتم التسليم، دبر حالك. لا هذول بيكلفوا إزالتهم بتكلف 1000 ليرة سورية وأنا مستأجر منك 10,000، إيه هذه 1000 على من؟ على المؤجر لا على المستأجر. ثم قال فصل في الجعالة. الحمد لله رب العالمين.